أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تروي كتب التاريخ أن الهرمزان لما أتي به أسيرا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد معركة حامية، جاء به إلى عمر فمثل بين يديه فقال: يا هرمزان، قل لا إله إلا الله واشهد بأن محمدا رسول الله، فامتنع. فقال: يا غلام، علي بالسيف. فقال الهرمزان: يا أمير المؤمنين، هل لي بشربة ماء أشربها خيرا من أن أقتل على ضمن؟ فقال عمر: لك ذلك. فلما كان الماء بين يديه اضطرب أو أظهر الاضطراب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل أنا آمن حتى أشربه؟ فقال عمر: نعم. فألقى بالماء جانبا وقال: يا أمير المؤمنين، الوفاء نورا أبلج، أي نورا واضح. الوفاء نورا أبلج. فقال عمر: سننظر في شأنك يا غلام، ارفع عنه السيف. فلما رفع الغلام السيف قال الهرمزان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ويحك يا هرمزان، أسلمت أحسن إسلام، فلم أخرت ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن تقول أنه أسلم خوف السيف ففعلت ذلك. فقال عمر كلمته المشهورة: إن لفارس حلوما، أي عقولا استحقت به الملك. ويروي المؤرخون أيها الإخوة قصصا عديدة في مكانة الوفاء عند المسلمين وعند الرجال على العموم، بل اتصف بصفة الرجولة، حتى أن بعضهم ليرى الخيانة موتا والوفاء حياة. فقد حدثت كتب التاريخ أن عبد الملك بن مروان لما أمر بقتل عمرو بن سعيد، وكان قد أمنه وعاهده وصالحه وكتب له كتابا بذلك وأشهد عليه شهودا، ثم قتله بعد ذلك بدرا. ثم كان له رجل من خاصته، وكان الرجل كبيرا مسنا ذا عقل ودهاء، وكان عبد الملك يصدر عن رأيه. فقال له عبد الملك: ما رأيك فيما فعلت؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمر مضى لا يمكن تدبره، يعني عمل مر انتهى. قال: لابد أن تقول رأيك. قال: يا أمير المؤمنين، كان عملك حزما لو أنك قتلته وبقيت حيا. قال: ويلك، أنا حي أمامك أكلمك. قال: يا أمير المؤمنين، ليس حيا من فعل ما فعل، وكان الموعد والمواثيق، ووضع نفسه في مواضع التهم، ليس حيا. ويروي المؤرخون أن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية كان يجمعه مع الحديث الكاتب صداقة قوية. فلما شعر مروان أن أيام حكمه وحياته قد انتهت، قال لعبد الرحمن الكاتب صديقه، قال: يا عبد الرحمن، لقد احتجت أن تكون مع عدوي وأن تظهر المودة لهم وأن تظهر الخير. الخيانة لي أو أن تظهر العداوة لي. فإن لم تستطع أن تنفعني في حياتك فقد في حياتي سأموت، فإنه من الممكن أن تنفع أهلي بعد موتي، فإنهم يقدرون مكانتك في الأدب والكتابة ويحتاجون إليك، فيمكن أن تأخذ بيد أهلي إلى الخير وأن تنقذهم إذا لم تستطع أن تنقذني. فصمت عبد الحميد وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الذي طلبته إليك هو أحسن الأشياء إليك، ولكنها أفضح الأشياء عندي، وإني عاهدت الله تعالى أن أكون معك، فإما أن يفتح الله عليك فتنصر، وإما أن يقتلك فأقتل معك. إما أن يظهرك الله عز وجل فأكون معك، وإما أن تموت فأموت كذلك معك. وأنشد بيتا من الشعر لا زال خالدا إلى الآن: أسر وفاء ثم أظهر غدرة، فمن لي بأمر يوسع الناس ظاهره. من يعذرني من الناس إذا أظهرت الخيانة لك وقلبي غير الظاهر؟ أبدا لا، ما اعتدت هذا، لأن أموت معك خير من أحيا بين غدر وخيانة. أيها الإخوة المسلمون، ليس من الإيمان أن تعطي عهدا ثم تنكث به، وليس من الإيمان أن يقول المسلم كلمة لا يعبأ بها بعد ذلك، وإن الإيمان كل الإيمان أن تقول كلمة فتقف عند حدودها حتى تصل بك إلى الشاطئ، شاطئ الأمان الذي يقول الناس عندئذ: إن كلمتك موتك، وإن وعدك عقد وإبراء. أما غير ذلك فليس من صفات المسلم في شيء. أيها الإخوة المسلمون، ولا بد للوفاء أيها الإخوة من أمرين مهمين: إن وجدا وجد الوفاء، وإلا فلا. أولا، ذاكرة قوية. ثانيا، عزم وإرادة قوية كذلك. فإذا لم يوجد هذان الأمران فلا وجود للوفاء أبدا. وقد بين الله عز وجل لنا هذين الشرطين في مخاطبته لآدم لما أمره أن يبتعد عن الشجرة المحرمة، فنسي آدم وضعفت عزيمته فوقع في المعصية وخان العهد، وكان ذلك قبل النبوة، لأن النبي معصوم أن يقع في الخطأ أو أن يرتكب معصية. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي ولم نجد له عزما، يعني لا إرادة قوية ولا ذاكرة كانت قوية. فلا بد من واعد أو عاهد أو قرر أن يكون ذاكرا لما قرر، وأن يكون شديد العزيمة لما قرر. وبهذا تشعر أو تدرك لماذا يكبر الله عز وجل من قوله تعالى: لعلهم يذكرون، لعلكم تذكرون. كل ذلك حتى تكون على ميثاق من العهد تذكره دائما، حتى تكون هناك العزيمة بعد ذلك على التنفيذ. أيها الإخوة المسلمون، ثم العهود والوفاء بها، أو العهود أنواع، أعظمها وأشدها عهدك وعهدك مع الله عز وجل. وسنكتفي في هذه الجمعة بهذا الوعد أو بهذا النوع من العهود، أي هو معاهدة الله تبارك وتعالى على أن تكون عبدا له ولا تعبد سواه ولا تتبع الشيطان وما جاء به الشيطان من المغويات والمغريات. أيها الإخوة المسلمون، هذا العهد هو العهد المقدس الذي ينبغي أن تكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه وسلوكه. عهدك مع الله أن تكون له عبدا لك ويكون لك ويكون لك ربا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا هو العهد، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون. أيها الإخوة المسلمون، عهدك مع الله أن تكون كامل العبودية له، فلا تطيع إلا الله تعالى، ولا يشرئب عنقك، ولا تنظر إلا إلى الله عز وجل، لأنه هو الخالق البارئ المتصرف، فلا يغوينك الشيطان بجهل أو بمعصية أو بجهوى. هذا العهد قرره النبي صلى الله عليه وسلم، والتزم به المسلمون التزاما عجيبا. فإذا قرأت السيرة والتاريخ يصيبك الذهول بدقة تنفيذ هذا العهد مع الله عز وجل. اسمعوا معي إلى بعضها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود يبايعها، وكان ينتقي من التعليمات وتعاليم الإسلام ما يصلح لكل نفس، يلقنها إياها بدقة وسؤدة. يقول عوف بن مالك: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية، فقال: ألا تبايعون؟ قلنا: أجل يا رسول الله. قال: تبايعوني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلاة، وأن تطيعوني في العسر واليسر إلى آخر ذلك. ثم أسر كلمة قالها بسر، وكانت الكلمة: وأن لا تسألوا الناس شيئا. يقول عوف بن مالك: والله لقد رأيت بعض هؤلاء النفر الثمانية يسقط أحدهم صوته من يده، العصا تسقط على الأرض وهو على فرسه أو بعيره، وأخوه إلى جانبه، فلا يقول له ناول الصوت تنفيذا للبيعة والعهد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدعوات تحتاج إلى مثل هذه الدقة في التنفيذ، في تنفيذ العهود على التمام والكمال. ويحدثنا التاريخ أيها الإخوة مما هو أعجب من ذلك بعهودهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: غاب عمي أنس بن النضر، يروي القصة عن عمه أنس بن النضر، يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن أول معركة شهدها النبي مع المشركين، معركة بدر، ما حضر. ثم قال: يا رسول الله، أنس بن النضر: لقد غبت عن أول معركة شهدتها مع المشركين، وإني ويم الله لئن حضرت معك معركة ليرين الله ما أصنع. أعهد الله تعالى على أن يريه من أفعاله ما يبهش المشركين. يقول أنس بن مالك: والله ما أستطيع أن أصف ما فعل أنس بن النضر. لقد تقدم فلقيه سعد بن معاذ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، إني لأشم رائحة الجنة من دون أحد، يعني أقرب الأحد. ثم اندفع فقاتل: والله لقد رأينا فيه أكثر من 80 طعنة، بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية بنبل، فما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته برأس بنانه أو بشامة في طرف جسمه. أرأيت دقة في وفاء مثل هذه العهود وهذه المواثيق؟ أرأيت نحن الآن واحد بالمليون مما يفعل هؤلاء؟ لا والله. المثل السائر يقول لك: ألف ألف ألف ولا غلب، يعني أنقص 100 وعهد 100 وعد ولا أغلب غلبة. الله أكبر. هذه والله ليست من صفات الرجولة، ليست من صفات الرجولة أن يشار إليك بأنه لا يستقر على عهد ولا وعد، وأنه ينقص وأنه يموت. لقد عجبت يا رسول الله مما صنع، لقد فيه كان فيه أكثر من 80 صاع ضربة بين طعنة سيف وضربة رمح ورمية نبي. هكذا وفاء بوعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الأزمات لا يلتفت إلا إلى أهل العهود الذين عاهدهم والذين عرف فيهم الوفاء. وقد حدثنا التفسير والتاريخ أنه يوم حنين حين انكشف المسلمون وهربوا وكان مع رسول الله أكثر من 10,000 مقاتل بينهم كثير من الطلقاء الذين عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم يوم الفتح. فوجئ المسلمون بالمشركين في شعاب الجبال، فلم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فماذا فعل؟ يروي أنس قال فالتفت النبي عن يمينه وصرخ صوتا واحدا لم يخلصه بغيره: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة، فقالوا لبيك أبشر نحن معك يا رسول الله. والتفت إلى يساره ونادى نداء مثله لم يخلطه بآخر: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة، قالوا لبيك يا رسول الله أبشر فنحن معك. فوالله ما هي إلا لحظات حتى أحاطوا به إحاطة الزوار بالمعظم، وما هي إلا لحظات حتى انكفأ الشرك والمشركون. أيها الإخوة المسلمون، فلنقف أنفسنا بهم. هل نحن على هذه العهود مع الله عز وجل ومع رسوله؟ أترك الجواب إليكم وأترك الجواب إلى الله عز وجل حين يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يذكرني وإياكم بالقرآن العظيم وينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين.